بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا وقفنا في السيرة النبوية عند إعلان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للدعوة والجهر بها، وبعد هذا الإعلان بدأت الحرب عليه وعلى أصحابه. قال المؤلف: ثم بعد هذه النذارة العامة أعلنت قريش الحرب على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وحجب على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عمه أبو طالب، ومنعه وقام دونه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على أمر الله مظهرا لأمره لا يرده عنه شيء. وهذا من توفيق الله عز وجل ومن فضله سبحانه وتعالى ومن حكمته، أنه جعل أبا طالب هذا سببا يحول بين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وبين المشركين، فما استطاعوا أن يصلوا إليه بسبب وجود هذا العم، هذا الشيخ الزعيم فيهم، فهم يحترمونه ويعرفون قدره. وأبو طالب وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام ومنع أي أذى. ومن حكمة الله أيضا أن يبقى أبو طالب على الشرك، إذ لو أسلم أبو طالب لذهبت هيبته وذهبت حرمته، لكن بقي على الشرك، ولذلك ما زالوا يحترمونه لأنه معهم على دين أبائهم وأجدادهم. فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا يعتبهم من شيء أنكروه، من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، يعني ما يرضيهم ولا يتنازل ولا يوافقهم ولا يكف عنهم عليه الصلاة والسلام، لما رأوا ذلك ورأوا أن عمه أبا طالب قد حذب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب. إذن هذه هي المفاوضات بين رجال قريش وبين أبي طالب حول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. مشى هؤلاء الرجال من اشراف قريش الى ابي طالب، عتبة وشيبة بن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، وابو سفيان بن حرب ابن امية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، قال ابن هشام واسمه ابي سفيان صخر، وابو البختري واسمه العاص بن هشام ابن الحارث ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، والأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، وأبو جهل واسمه عمرو، وكان يكنى أبا الحكم ابن هشام ابن المغيرة والوليد ابن المغيرة، ونبيه ومنبه، هو صاب نبيه بضم أوله ومنبه كسرة تحت الشدة، والشدات مع الأسف في النسخة ليست مضبوطة بالشكل، هذا من الأخطاء التي وقعت في النسخة، وهذا خطأ طبعا وقع في الكمبيوتر مع الأسف، لأنني لما كتبت هذا الكتاب كنت أخذ من المكتبة الشاملة النص مضبوطا بالشكل الحمد لله، والنص الذي كنت أخذه مضبوطا بالشكل الشدات لم تكن مشكولة فيه، فقمت بتشكيلها كاملة أنا بنفسي، وقد أتعبني هذا لكنني شكلتها. فلما فرغت من هذا العمل ورفعنا الكتاب على الانترنت اكتشفت أن جميع الشدات التي شكلتها أنا ضبطتها أنا ذهبت، وهذا من الكمبيوتر والله المستعان، يعني أذهب عمل مضني ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع الأسف لما جينا نطبع الكتاب ما استدركنا هذا الشيء، لكن نستدركه إن شاء الله في الطبعة القادمة. قال: ونبيه ومنبه ابناء الحجاج بن عامر والعاص بن وائل السهمي. إذن هؤلاء كلهم، هؤلاء أشراف قريش، مشايخ قريش، الزعماء في مكة، ومعظمهم من أبناء قصي بن كلاب. فقال هؤلاء الرجال، ومعظمهم أيضا ممن هلك في معركة بدر كما سيأتي إن شاء الله، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه، ثم شرى الأمر بينه وبينهم، شرى أي كثر واشتد وتعقد أكثر، حتى تباعد الرجال وتضاغنوا، أي أصبح كل واحد منهم يحمل في نفسه الضغينة على الآخر، حتى تباعد الرجال وتضاغنوا، وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينها، فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا عليه. تذامروا بمعنى أنه حض بعضهم بعضا عليه. ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا، أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين، أو كما قالوا له. إذن هذا الخطاب أشد لهجة من الخطاب الأول. ثم انصرفوا عنه، فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم ولا خذلانه. يعني أبو طالب الآن أصبح بين أمرين أحلاهما مر، لا يريد أن يفارق قومه وأن يدخل معهم في خصومة، وأيضا الطرف الآخر صعب أن يسلم لهم النبي وأن يخذل النبي. قال ابن إسحاق وحدثني يعقوب بن عتبة ابن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن قريشا حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا للذي كانوا قالوا له، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. قال فظن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بداء أنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. قال ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبكى ثم قام، فلما ولى ناداه أبو طالب فقال أقبل يا ابن أخي. قال فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم مشوا إليه. هذه المرة الثالثة، لا زالت هناك في مفاوضات، المرة الثالثة مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له فيما بلغني، هذا يقوله ابن إسحاق، قالوا له يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله، أنهد يعني أقوى وأشد وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا. يعني مسألة الآن فداء مساومة، خذ هذا واعطنا هذا. وتأمل في حال المشركين حيث تنازلوا عن ولد لهم من أفضل الغلمان في مكة في سبيل أن يقضوا على الدعوة وعلى النبي وعلى الإسلام، والله المستعان. قالوا: وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين أبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم فنقتله فإنما هو رجل برجل. فقال أبو طالب: فقال والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله لا يكون أبدا. عجيب، إيش هذا؟ أخذ ابنكم أربي لكم أغذي لكم وأحسن إليه وتأخذون ابني تقتلونه؟ والله المستعان. قال: فقال المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف ابن قصي. المطعم ابن عدي أيضا من أشراف قريش وله مواقف مع النبي تأتي إن شاء الله، وهو والد الصحابي الجليل جبير ابن مطعم. قال له المطعم ابن عدي: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكرهه، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال أبو طالب للمطعم: والله ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم عليه، فاصنع ما بدا لك أو كما قال. طب لماذا الآن أبو طالب يقول للمطعم بن عدي، يقول للمطعم بن عدي أنت هم أنصفوني، يعني المطعم يقول يا أبا طالب اقبل، لماذا لا تقبل؟ القوم عرضوا عليك عدة عروض اقبل. فأبو طالب يقول لهم أنصفوني، ولكنك أنت تريد أن تخذلني وأن تنضم إليهم وأن تلحاز إليهم. طب لماذا هذا الكلام موجه للمطعم؟ لأن المطعم من بني عبد مناف، وكان ينبغي عليه أن يقف مع أبي طالب وأن ينصره للقرابة بينهم. قال ابن إسحاق رحمه الله: فحقب الأمر، حقب الأمر أي اشتد وتعقد، فحقب الأمر وحميت الحرب وتنابذ القوم وبادى بعضهم بعضا. ومع هذه الأزمة الشديدة والخناق الشديد على أبي طالب، أبو طالب ثابت والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلوي على شيء، ماض في دعوته بقوة وثبات، ما يتنازل قيد أموله عليه الصلاة والسلام، ولا يعطيهم شيئا، يعني ما في تنازلات، ما يعطيهم شيئا، ماض في أمر الله عز وجل وبقوة وبشدة. والله سبحانه وتعالى قد جعل أبا طالب كما قلت إنما هو سبب. ثم إن قريشا تذامروا بينهم على من في القبائل منهم من أصحاب رسول الله، يعني تآمروا واتفقوا وخططوا بينهم. الآن النبي ما استطاع أن يصل إليه، أبو طالب وقف سدا منيعا. طيب الآن الهجمة على من؟ الهجمة على أصحابه عليه الصلاة والسلام، الهجمة الآن الشرسة، الحرب القذرة الآن على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهم الآن خططوا أن يهجموا على الأصحاب من باب نشر الرعب حتى لا ينتشر، حتى ما يكون في مد لهذه الدعوة ونشر الإسلام. قال: ثم إن قريشا تذامروا بينهم على من في القبائل منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الذين أسلموا معه، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم منهم بعمه أبي طالب. وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقيام دونه، فاجتمعوا إليه. وكان هو طبعا كان شيخهم ورئيسهم وله كلمة مسموعة عندهم، سمعوا كلامه. فهو دعا قبيلة بني هاشم وقبيلة بني المطلب أبناء عمهم إلى أن يمنعوا النبي، أن يقفوا معه، فوقفوا معه، وأيضا هذا من الأسباب. وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه إلا ما كان من أبي لهب عدو الله الملعون. أبو لهب هو الذي انفصل عن بني هاشم، عن بني هاشم انحاز مع المشركين، والله المستعان. قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أسلم معه منهم فأغروا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفهاءهم، سفهاء مكة في ذلك الوقت أغروهم بالنبي. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان معتكفا في بيته، كان عليه الصلاة والسلام يخرج مع الناس وإلى الأسواق ويخرج يطوف بالكعبة، والنبي كان يتحرك، فهم طبعا كانوا يؤذونه ويغرون به السفهاء في الطرق في الأسواق كما سيأتي بعض المواقف. فكذبوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مظهر لأمر الله لا يستخفي به، مبادل لهم بما يكرهون من عيب دينهم واعتزال أوثانهم وفراقه إياهم على كفرهم. فحدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما كانوا يظهرونه من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا مساكين، مصائب عظيمة نزلت عليهم، وسف أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا. يعني هذا يدلك على أنهم فعلا هم الحمص، عندهم تعصب شديد ما يقبلون أبدا، وهذا يدلك على المهمة العظيمة والصعبة الشاقة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني كأنه ينحت في صخر عليه الصلاة والسلام، يعني جاءهم بأمر عظيم فعلا، يعني هم ما يقبلون، متعصبون ويرون أنفسهم أنهم على دين عظيم حمص، النبي جاء سفى أحلامهم وعاب آلهتهم شتم آباءهم، قال: هؤلاء مشركون يعبدون اللات والعزى، سبحان الله، وعاب دينهم وعاب ما هم عليه، هذا الذي جننهم، والله المستعان. فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول، قال: فعرفت ذلك، يقول عبد الله بن عمرو، والظاهر أنه كان صغيرا، يقول: فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فوقف ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. قال: فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، يعني صلتوا جميعا وخنسوا جميعا، سبحان الله، فين الشدة؟ فين الحمص؟ كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلتهم كالأحجار كالأصنام. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفقه، يعني يهدئه ويسكنه، ليرفقه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا. أين القوة؟ أين الحمص؟ سبحان الله. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، يقول عبد الله بن عمرو، وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. يعني هم ندموا على الموقف الذي بالأمس، قال: يعني أنتم الآن تكلمتم وطعنتم فيه، ولما جاء واجهكم تركتموه. فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يقول في عيب آلهتهم ودينهم، يعني أنت الذي تسب اللات، أنت الذي تسب العزة، أنت الذي تسب كذا، أخذوا يعددون عليه عيبهم وطعنهم عليه الصلاة والسلام في آلهتهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك. شجاعة، ثبات، ما في مرونة ولا في ميوعة ولا تنازل، أنا الذي أقول ذلك. قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، وفي رواية البخاري قال فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. قال فقام أبو بكر رضي الله عنه دونه وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرف عنه، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا حسب رواية عبد الله بن عمرو، يقول هذا أشد ما رأيت قريش فعلت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الموقف يدل على يعني يدل على أمرين. الأمر الأول شدة الحنق والبغض والكراهية للنبي ولدعوته، وأنهم كانوا متعصبين جدا ما يقبلون، والنبي على مكانته وعلى منزلته في قومه ومعه قومه ومعه أبو طالب، مع ذلك تجاوز هذا الخط واعتدوا عليه كما ذكر هنا في رواية البخاري فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. يعني ما تحمل هذا المشرك، لم يتحمل ولم يطق أن النبي يقول نعم أنا أقول ذلك في آلهتكم، وسب الآلهة، والله المستعان. والآن كثير من الناس من القبوريين على نفس السنة، ما يقبل منك أنك تنال من السادة الأولياء، أليس كذلك؟ والمراد بالنيل هنا يعني أن تقول إن هؤلاء السادة، هؤلاء الموتى لا يضرون ولا ينفعون. أوه لو قلت هذا قام عليك الصوفي قياما عظيما وقال أنت وهابي. وسمعت مرة أحد العلماء في المدينة يقول في قرية في إفريقيا جاء داعي من الدعاة السلفيين وألقى كلمة تقريبا في المسجد أو صلى في المسجد الله أعلم، وشاع الخبر في القرية بأن المسجد فيه وهابي، هكذا جاء خبر يعني للعوام في القرية أن المسجد هذا في إفريقيا أن المسجد فيه وهابي. يقول فهب العوام ومعهم العصي ومعهم الأسلحة الخناجر والسكاكين يبحثون عن من؟ يبحثون عن هذا الوهابي الذي يطعن في السادة والذي يتكلم في الأولياء. يقول فكان من رحمة الله بهذا الداعية أنه خرج من المسجد وخرج من القرية قبل أن يأتي هؤلاء العوام، وإلا قطعوه إربا إربا أو إربا إربا كما يقال، يعني نجا، والله المستعان. الآن نفس الشيء، تعصب شديد لما هم عليه من الشرك والباطل، نسأل الله العافية. الفائدة الثانية يتأمل في الثبات الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما في مداهنة ولا مجاملة ولا مساومة، أنا لا أبيع ولا أشتري في ديني وفي دعوتي، ما في مساومة. النبي عليه الصلاة والسلام على شدة ما هم عليه من التعصب والمقت والخطر أيضا، والله خطر عظيم، خطر عظيم، ومع ذلك يدعو ويستمر ويواصل ويصطع بالحق ويجهر به ويعلن، حتى لما التفوا حوله ونفوسهم تغلي غيظا عليه عليه الصلاة والسلام، التفوا حوله وأخذوا يعني كالمحققين معه، أنت الذي تقول هكذا، أنت الذي تقول كذا، ماذا قال النبي؟ هل قال لا أنظر؟ قال نعم أنا الذي أقول هذا. الله أكبر على شيء عظيم، سبحان الله. أما أصحاب النبي، يعني هذا طرف من الأذى الذي كان يلقاه النبي عليه الصلاة والسلام، أما أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طرفا من تنكيل المشركين بهم حيث قال أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، المقداد بن عمرو. فأما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس. نعوذ بالله، ألبسوهم أدراع الحديد وأوقفوهم في الشمس، وهذا الحديد تعرفون الحديد إذا تحت الشمس يحمى، وكيف يكون وقعه على البدن؟ وصهروهم في الشمس فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، تحت وقع التعذيب والتنكيل، هذا العذاب الشديد يوافقهم، لأنهم يقولون قل آمنت بهبل وكفرت بالله أو كفرت بمحمد، فيوافقهم ماذا يفعل؟ مكره معذب. قد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد، يوحد الله عز وجل مع هذا التعذيب وهذا التنكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الطريق لم يكن سهلا، هذا الطريق أشق طريق يسلكه الإنسان، صعب جدا، والله المستعان. وهذا هو الجهاد في الحقيقة، هذا الجهاد. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يعافينا وأن يرحمنا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.